بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تبين من خبر الفاسق لعله يكون إيه من الأشياء التي عصى الله فيها، لأنه ما دام فاسق يبقى العصيان ده عنده سهل. فتبينوا أن تصيبوا قوما حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فإذا أصبتم قوما بجهالة يبقى المصاب هيبقى ذو حق وإنتم اللي عليكم الحق. يبقى انقلبت الإيه؟ انقلبت الآية. المصاب اللي انت أصبتمه هيبقى صاحب إيه؟ فتصبحوا على ما فعلتم إيه؟ نادمين. ليه؟ قال لك لأنك انت لما تنقل الحق تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقوم تندم انت. ليه؟ لأنك جعلت اللي انت أساته صاحب حق عليك. يبقى انت قلبت الإيه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يدل على أن النفس الإنسانية مرة تجيء إلى المعصية وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب. وواحد يعمل المعصية ويفرح اللي عمله. مثلا احنا ضربنا مثل عشان نقرب المعنى، قلنا فيه بعث الفرنسي، فواحد رشح لأن يكون مبعوثا في فرنسا رايح لقصد العلم فقط ولا بباله أي حاجة، وبعدين راح سكن على طريقة الغرباء في بيت وأسرة زي ما بيعملوا هناك، وهو قاعد في حاله أو نايم أو دخلت عليه بنت جميلة كده بالليل وهو خالي الذهن، فقد يكون قد ارتكب معصية. إنما هل خطط لها؟ لا، أهدي بجهالة. لكن واحد تاني قال له: يا عم احنا راح نروح باريس وانت قعدت كده سنه هناك وعارف حتة الانهايص فيها بقى، فقول لنا على العناوين بقى واللي مش عارف. يبقى خطط للمعصيه ولا لا؟ اهو انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، اي من غير ترتيب وتبييت لها، بل وقعت عليهم المعصيه ويتوبون من قريب ويندموا على انهم فعلوه. لكن واحد يصر يقول لك: اما احنا سهرنا الليله دي سهره يا ولا فاتتك دي وعملنا، يبقى فرحان اللي ايه؟ اهو ده اهل التوبه بتاعته اللي مش تنفع بها. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب، يعمل ويندب ويتوب. وليست التوبه على الله الذين يعملون الايه السيئه حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يبقى إذن فيه فرق بين التبييت للمعصية وبين وقوع المعصية على مين؟ دي يغفر له إيه؟ إنه يندم، ويغفر له إنه إيه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها، وبعدين يستغفر الله ويتوب عنه ويتوب عنها. فتصبح على ما فينك إيه؟ نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يد إليك لأقتلك إني أخاف الله. يا سلام، درعته خلاص، يبقى أخاف الله رب العالمين. دي خلته تقول أهدا ربنا وشايفنا وعمل ما هو. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه يعني إيه؟ خلتها سهل أو نؤتي، فأصبح من الإيه؟ من النادمين. يعني أدى شهوته من الغيظ من أخوه، لكن بعد ما عملها إيه؟ عملها ندم. أدي أول مرحلة في مرحلة الرجوع إلى الإيه؟ إلى الله. يقوم ربنا يأدبه لما شاف أخوه كده ما قتل، ما يعرفوش الدفن لسه، يقوم ربنا يأدبه بأنه يجيب غراب ذو اخ زميله غراب ايادا ومات، يوم ياخد الغراب اخوه ده وايه ويفحط له وايه ويدفنه، يوم يعلمه ايه علمه ازاي يواري سوءات ايه؟ سوءات اخيه. فاصبح من النادمين. فالندم على المعصيه هو اول مراحل الايه؟ واول مراحل التوبه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثه مرت فنزل من اجلها القران؟ قال لك ايه ولها حدث. الوليد بن عقبه ابن معيط والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جبايه مال الزكاه من بني المصطلق. فلما راح قالوا ده رسول رسول الله، طلعت البلد وعيالها وكله يقابلوا. قام الراجل ايه خاف لا يعملوا فيه حاجه. ليه؟ لانه كان له ديه قديمه على هؤلاء قتيل. فقال لك ده هيهدموا عليا يموتوني عشان قتلهم بتاع الجاهليه. فذهب الى رسول الله قال منعوا الزكاه يا رسول الله. فرسول الله ايه تثبت من الامر فقال والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به. اهدى التثبت بقى. كان الرسول لو اخذهم على انهم منعوا الزكاه يبقى فيه رده، ولكن ايه تبين قبل ما يعمل اي حاجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ماريه ام ابراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب فإن رأيته فاقتله. قال رسول الله قال يا رسول الله أمره أنا في أمرك، يعني اللي تقول علي أقتله أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. شوف احتياط علي، يرى الشاهد. فلما ذهب وجده عند ماريا، فلما رأوه مختلطا سيفه يهم بقتله فيه نخلة قدامه، فصعد على النخلة، ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف ألقى بنفسه على الأرض. فلما ألقى بنفسه على الأرض فتح ساقيه هكذا فبانت أماكن عورته. فعلي رآه إيه؟ رآه أمسح، يعني ممسوح ملوش مال الرجال. فكف عنه وذهب إلى رسول الله فقال له صدقت يا علي، يرى الشاهد ما لا يراه إيه؟ يرى ما لا يراه الله. اللي قال للرسول الله الحكاية دي يعني. بالله يكون يجاب يا رسول الله بالموضوع ده، يبقى فاسق ولا مش فاسق؟ طب انت كنت تعمل العملية دي بعيد عن رسول الله، انما انت رحت قلت رسول الله، يبقى قصده ايه؟ قصده التشكيك في ام ابراهيم. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي فتثبتوا ان خشية ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله. ورسول الله مش هتدرى عليه حاجة، لأن ربنا هيخبره بالإيه؟ بالواقع. ولذلك أبو سفيان لما رأى بلال الحبشي يأذن على الكعبة قاعد هو ومين؟ قاعد هو والحرس بن هشام وثابت بن قيس. أما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن أبي حيث قبضه قبل أن يرى هذا المنظر، من العبد الحبشي ده هو اللي طالع ايه؟ هو اللي طالع يده خلاص. والحرس ابن هشام قال اما كان اما راى رسول الله غير هذا الغراب الاسود ليؤذن؟ ابو سفيان قاعد قال والله احب ان اقول، يعني زي ما قلت كده، ولكني اخشى ان يخبر الله رسوله بما قلت. طب ما دام عارف ان ربنا بيخبره ما قلت، طب بالله ده اسمه كلام؟ انت عارف ان ربنا هيخبره عشان تعرف ان المسألة بكفر الاول ده كان لبد وخصومة. ابو لهب كان ولديه الاثنين متجوزين بنت رسول الله وقية ام كلثوم، واحد واخد ثانية واحد اختين. لما اشتد اللدد بين ابي لهب وبين رسول الله ابو لهب قال لهم لازم تطلعوا مين؟

قال لك ده قال أجرهم عشان إيه؟ يعمل إيه؟ عشان يعلم أن عملهم مقبول ويدفع عليه أجر. ولذلك ربنا لما علم الرسل يقول لهم إيه؟ كل أسألكم عليه إيه؟ أجرا. كده لا أسألكم على إن أجري، لأن العمل الذي عملت لكم بإني أهديكم لمصلحتكم أنتم كان يجب أن يستحق علي أجر، لكن أجري ما تقدروش عليه، إنما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى أغلى عمله ولا ما أغلاش؟ يبقى أغلاه فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. عليم يعني ايه؟ تلبس الطاعة وهي مش طاعة، نفاق ولا رياء، لانها عليم بما في سرائرك. وانا اريد ان يكون عمل الجوارح متمشي مع نية القلب الصالحة. وحكيم بيضع الشيء في ايه؟ في موضعه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. كلمة طائفة يعني إيه؟ جماعة. هي مفردة لفظا، لفظ مفرد بدليل لما جمع على طوائف، لكن معناها مجموع. زي قوم مثلا، هي لفظ مفرد ولكن معناها إيه؟ جماعة. فلما قال وإن طائفتان من المؤمنين، قال إيه؟ كان الأصول إيه؟ اقتتلتا، وهم طائفتين. كان يقول ايه؟ اقتتلتا، ما دام طائفتين ولاغ المفرد. فما لك لا، لان لما يوجد حرب من جماعه وجماعه، مش كل افراد الطائفه بيشتركوا في اعلان الحرب، الاعيان بتوعتها والرؤساء هم اللي بيعملهم. يبقى الطائفه ممثله في مين؟ في اعيانها واللي بيحكمها. لكن ساعه القتال مش كل واحد بيروح لواحد، ده زي ما صادف السيف بقى. يبقى اقتتلوا للافراد، انما الطائفه اللي قررت القتال ايه؟ جماعه. ايمان. وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا، الف اصلحوا. الله، رجع تاني للتسميه، فاصلحوا بينهم. ليه؟ ام قال لك لان لما بيجي الصلح ما بنجيبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التانيين، ده احنا بنصلح الطائفتين، عيون الطائفتين، بنشوف مين اللي له راي في الحرب ونيجي نصلحه. يبقى اذا في القتال الافراد هي اللي ظاهره، لكن في ايه؟ في الصلح الافراد مش ظاهرين. ما بجيبش كل واحد من هنا واصلحه على التاني، بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه؟ كل طائفه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، بعد ما نصلح، إن تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي. يبقى بقوا ثلاثة، بقى في طائفتين واقتتلوا. الإسلام يفرض إن فيه يكون ناس محايدين دايما، عشان لما يدخلوا يصلحهم يبقى لهم منضمين، لا ده ولا ده. ولذلك لما يجوا اثنين مثلا يكونوا مقتتلين يقول لك عايزين نحكم واحد، يوم بيتفقوا على من يحكم. ليه؟ بيتفقوا على واحد مش منحاز لواحد منهم، معروف انه ايه؟ انه جد ودغري. يبقى الجد والدغري بيطلب امتى؟ عند معرفه الحق. والمضل بيعرف عند معرفه كبت الحق. يعني اللي دغري اللي عايز الحق بيجيبه، واللي مش دغري عايز مين؟ اللي يمشي على هواه. زي مثلا واحد خانق مع واحد، وواحد منهم قال لي أدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون، فاللي أهين رفع قضيته. فلما رفع القضية أمام الحاكم، جه اللي هينزنق في الحكايه دي اللي ظلم، يقوم يقول له بقى يخلصك ان انا اقف كده قدامهم ويحكموا عليا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، عايز مني ايه؟ قال يعني اشهد شهاده كده يعني. قام قال له علشان خاطرك حشد، انا عشان خاطرك هزور. وراح قال لا ما حصلش،

قال لأن المؤمنون إخوة. طب فيه إخوة نسب وفيه أخوة إيمان. أخوة النسب أسبق من أخوة الإيمان، لأن كلنا من آدم، وآدم من تراب، وبعدين لما جه إيمان ناس أمنوا وناس إيه كفروا، يبقى جت أخوة مين؟ يبقى الإنسان له أخوة، المسلم له أخوة نسب وأخوة إيه؟ وأخوة إيمان. والكافر له أخوة إيه؟ أخوة نسب وليست له أخوة إيمان. ولذلك قالوا في إخوة النسب إخوة، ولكن الثانية يسموها إخوانا على سرر إيه؟ متقابلة. ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب. معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول إليك ويدعي أنه أخوك. ضحك معاوية قال له أفي خدمتي كذا سنة ولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا قال لي أنه أخوك. أنا عارف أخوك منين؟ طب أدخل. فدخل فبصله كده قال له أي أخوتي أنت؟ ما هو مش أخوه زي ما فهم الراجل. قال له أخوك من آدم. فضحك وقال رحم مقطوعة، الناس ما بتسجرهاش، والله لا أكونن أول من وصلها. وقضى له إيه؟ وقضى له حاجة. نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك كلمة أخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها، ما دام أخ وأخ يبقى لازم يقربوا. ولذلك هناك فحتى في القتل لما يقول كتب عليكم قصاص كذا كذا فمن عفي له من أخيه شيء، شفت تلطف بده فكروا إن أخوه، فمن عفي له من أخيه شيء. الله، يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الأخ ده عشان قد رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده إيه أمك. ولذلك أمه يعني يجيبوا لها تحلية كده يقول لك ده الإنسان بقى لما يحصل له حاجة يقول أخ، يعني أكنه بيستنجد بمين؟ يستنجد بأخوه. ولذلك يقولون في الاستنجاد ان الناس ما بتنطنش الى الطبع الذي يستنكد. الطبع الذي يستنكد بيستنكد بمن هو اولى بان يعينك. وجاك واحد مثلا في عماره وحصلت له حاجه يوم ينادي، ان كان اولاده ينادي، ما وياش اولادي وينادي جاره، ما فيش في جاره، ونادي اللي في الدور الثاني، يقف في الشارع يقول ياهو، الناس فاهمين يا هو يعني ناس تعالوا لي، يا هو يعني يا هو، ما فيش الا انت. نعم، ما فيش الا انت. نعم. انما المؤمنون اخوتهم فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من ايه؟ قال لك لان ما دام في طائفتين وبينهم عداوه تلقفوا العداوه في اولها عشان ما يبقاش فيها تيرات ودماء وتفرق في الاسره، لان ده هيبقى رحمه لكم انتم. ليه؟ قال لك لان الطائفتين لما يفضلوا قتله الطائفه دي هتكره اللي يوالي الثانيه، وانت ما حدش عمل فيك حاجه، فهم الاثنين هيبقوا بالنسبه لك واحد، يقوم لو وديت دول يدينوا هيزعلوك، ولو تبقى مخيول. يبقى ارحم نفسك بان الناس كلها تبقى كويسه. لما الناس كلها تبقى كويسه تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفته بيتكلم فلان، ده انا شفته قاعد ويا فلان، ده ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوه. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ نعم. يبقى رحمه للطائفتين لانه مش هتفرق العداوه، مش هتكبر. ورحمه له لانه سيحسب وده لواحده منهما على الايه؟ على الاخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. الآية دي ادتنا إن في فرق بين قوم ولا تقال إلا للرجال، لأن قوم هم الذي يقومون للمسائل. المرأة ملهاش قيام على مسائل إلا في بيتها. يبقى اللي بيقوم بالأمور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال الناس فهمين قوامون على النساء يعني يضربهم وإيه؟ تقومون هم الذين يقومون لهم بأمرهم ويخلوهم إيه؟ ست بيت. قوامون يعني رجال قوامون على أمر النساء. يما يقول ولذلك يقول لك فلان من قائم بهذا الأمر؟ يقول لك فلان قائم بهذا الأمر. يعني اللي متولي الإيه؟ العمل الشاق فيه. فكلمة قوم أنهم يقومون للأحداث. إنما المرأة ما لهاش علاقة بالبتاع. ولذلك إحنا قلنا لكم زمان إن الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنة اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياة والترف عشان يقع فيها آدم للتجربة. هذه جرب المنهج. افعل كذا ولا تفعل كذا. كل من كل الثمر ده ولا تقرب في هذه. يبقى إذا افعل ولا تفعل. كل تكليف من رسل كي افعل كذا ولا تفعل كذا. بس يوعى الشيطان. أحسن الشيطان كان عدو لك من يوم أبى أن إيه؟ أبى أن يسجد. وقال لأغوينهم أجمعين وأنا حزين حزين. اوعى منه لأنه حيغريكم وبتاع. جعل له الحتة اللي يعيش فيها دي فيها كل زي ما تحب تدرب واحد على فريق كورة. أنت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له روح اعمل فريق. ده أنت بتاخده وتقعده في حتة أكل وشرب ونوم ومش عارف إيه وتعلمه فإذا بقى كويس عندك يبقى تعمل له فريق. اهو ربنا ما خدش ادم عشان يعمله بكلام نظري. قال له بالعمل اهو ادي بستان اهو فيه كل ما طلبك. كل منه رغد ولا تقرب هذه الشجره. فلما مشى على هذا كان حالته كويسه اهو. لما خالف الشيطان وسوس له واكل من الشجره بدت له سوءته. يعني عورته بانت. طب عورته بانت ليه؟ هم قال لك ما كانش ليه؟ لأنه يأكل بطهي الله. وما دام بياكل بطهي الله يبقى يديله الغيزة ولا فيش فضلات. لا بطنه كركبت ولا حب يروح دورة المية ولا عمل أي حاجة. لما أكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقت نفخت والريح طلع وبقت قدر. إذن فكل مخالفة لأمر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع. لو مشينا على أوامر الله ما تظهرش الإيه. فقال له ربنا نصح آدم قال له إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة من جنة الطاعة والامتثال فتشقى. طب الخطاب للاثنين لمين؟ لآدم ومين؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. ما قالش كده فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كان يقول فتشقيا إنما قال فتشقى. كأن الشقاء للعمل والكتح لا للرجل فقط. والست ست بيت بس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقال ولا نساء. يبقى القوم تطلق على من بقى؟ على الرجال. هم يقومون بأمر المصالح. ولا نساء من نساء. قال لك دي لها سبب. إيه هو السبب؟ أما في النساء فستنا أم سلمة كانت قصيرة ورجلها حصل فيها وجع كده قامت جابت قماش ولفته على إيه؟ على رجليها وفضت حتة كده اتدلدلت قامت ماشية كده قام الحتة بانت اللي. قامت عائشة وحفصة قاعدين شافوها ماشية قاموا قالوا شوف البتاع اللي مجرجرها هذه الحتة زي لسان الكلب وسط القماش اللي طلع منه. قالوا هنعمل ايه مهام واشاروا انها يعني ايه بس. فبلغ ذلك رسول الله فنزلت الايه لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. واحد اسمه ثابت ابن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله زي ما بيبقوا قاعدين كده في الصف الاول وهو عايز يقعد في الصف الاول. فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح فيه الزحزح شويه ونطر كده. اما الزحزحش قال له من انت؟ قال فلان. قال ابن فلان اياها يعني اللي كان لها سيره وحشه. فرسول الله لما قال قال من قال ابن فلانه؟ قال أنا يا رسول الله اللي قلته. قال له انظر في مجلسنا ماذا رأيت؟ قال رأيت الأسود والأبيض والأحمر. قال أفضلكم عند الله التقي. ولذلك يقول الحق في يوم القيامة: جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان، واليوم يعني يوم القيامة أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يا أيها الذين آمنوا. الرجل اللي شاف واحد أعرج دخل عليه ولا عجبوش يعني شكل، قال له عايز إيه يا أخويا؟ وعمل بقى زي فلان كأنه سخر من إيه؟ من عرج. فنظر إليه وأطال النظر فقال: ماذا تريد يا أعرج؟ عايز تقول إيه؟ يقول: فيك وقد رأسوك أتعيب الصنعة أم تعيب الصالح؟ فقول اللي خلقته روحي، تبقى أنت ما بتعيبش الصنعة بقى، أنت بتعيب الذي صنع الصنعة. فألجمه قال: فوالله لوددت أن أكون هو وهو إياي. نعم، لأن الرد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن ما فيش حد ابن ربنا، فإياك أن تسخر من أي شيء في عيب. إن كان العيب في خلقه وفي دينه فقومه، وإن كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع من خلقه. والله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف اللي فيه آفة يعني لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين، فإن الله ليس له ولد، ولكنه وزع في الناس أبواب الفضل، فإن أخذ من واحد شيئا فقد عوضه خير منه. ولذلك احنا نشوف دلوقتي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.